وهو يدعو لله ندا دخل النار، يعني يتخذ لله ندا يدعوه مع الله يستغيث به ينذر له الى غير هذا. هذا الند، الند النظير والشبيه والمثيل، وتسمى الاصنام اندادا لانها شبهت بالله في عبادتها والضراعه اليها وخوفها. وهكذا من اتخذ الانداد من الملائكه او الانبياء الاصنام او الجن كلهم باب واحد يجب الحذر من ذلك. قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، يعني وانتم تعلمون انه الخلاق الرزاق. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا وعيدا، وعد ووعيد، وعد لاهل التوحيد بالجنه ووعيد لاهل الشرك بالنار. فاهل التوحيد قد وعدهم الله بالجنه والنجاه، فالواجب عليهم تحقيق توحيدهم والحذر مما يجرحه من المعاصي. والواجب على من أشرك بالله أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة والإصلاح حتى لا يدخل النار. وفق الله جميعا. إذا أحبك قال بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلط عندي، ما حكم هذه المقولة؟ هذه من وسائل الشرك، جاه النبي وبحق جاه النبي بالنبي، هذه من وسائل الشرك يجب الحذر منها. من وسائل الشرك. سلمكم الله يا شيخ. العلماء يذكرون في أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء، شيخ متى الرياء يكون شركا أكبر؟ رياء المنافقين يبطن الشرك ويظهر الإسلام، هذا الشرك الأكبر. رياء المنافقين باطلهم الكفر وظاهرهم الإسلام، هؤلاء في الدرك الأسفل من النار. أما المسلم الموحد قد يقع منه الشرك الأصغر وهو يسير الرياء بالنسبة إلى رياء المنافقين، كأي رأي في قراءته أو في صلاته بعض الأحيان أو في طوافه أو في قراءته أو ما أشبه هذا، أو في أمره بالمعروف أو في دعوته إلى الله. الله عليك، ما درك الصف الأول مخافة الرياء أو ترك التنكل والتبكير الجمعة؟ هذا بعض، هذا جهل، هذا جهل، مو هذا من باب الرياء، هذا من باب خوف الرياء، بزعمه يخاف الرياء، هذا غلط. يبادر بالصف الأول ويبادر بالدعوة إلى الله ويحذر الرياء. العلمانيين ماذا حكمهم؟ هل كفرهم أكبر؟ العلمانيين ما يؤمنون بالدين، يدعو إلى الدنيا، ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، هذا العلماني. نعم. يدعو إلى متابعة العالمين وأن يكون على رأي العالمين في شركهم وضلالهم وخرافاتهم. هم يقولون بفصل الدين عن هذا، معناه ما عندهم دين، يدعون إلى العالمية. وإذا كفار. نعم. أحسن الله عليك. أما بر المسجد ولو وعظهم ما يرى دين أبدا بالكلية، يرى الدعوة إلى ما عليه الناس بس. ما الفرق بين الشرك الأصغر ووسائل الشرك؟ وسائل الشرك كثيرة، مثل بناء القبور، اتخاذ المساجد القبور، وشرك بجاه فلان وبحق فلان، هذه وسائل تجر إلى الغلو. أما الشرك الأصغر وهو أن يتكلم بالشيء اللي سماه النبي شرك، ولكنه ما وصل إلى حد الشرك الأكبر، كالرئيسي الرياء، لولا الله فلان، هذا من الله من فلان، والحديث بغير الله، هذا من الشرك الأصغر. الوسائل يأثم بها الإنسان بالوسائل، هو الشرك الأصغر وسيلة الشرك الأكبر أيضا، هو الشرك الأصغر وسيلة الشرك الأكبر. الوسائل من أصل أحسن الله إليك، كالتي ذكرتها أحسن الله إليك، هل هي يأثم بها فاعلها؟ أي كالبناء على القبور وكالبناء الشرك الأصغر وسائل الشرك أعظم من جنس المعاصي، يعني وسائل الشرك توقع في الشرك، نسأل الله هذا، وهي البدع، البدع أعظم من المعاصي، الغلو في بناء البقور واتخاذ المساجد أعظم من جنس المعاصي، لأنها وسيلة للشرك. الغلو في الصالحين ما يؤدي إلى الشرك؟ الغلو قسمان، الغلو فيه يدعوهم مع الله يعظمهم بالشرك بهم يستغيث بهم ينذر، هذا الشرك الأكبر. والغلو فيهم الذي هو ليس من الشرك الأكبر كونه يتمسح بهم، يرى أن مساحة قربة إلى الله، وأن من تمسح بقربة إلى الله، وأن كونه يقوم لهم إذا دخلوا أو يقوم على رؤوسهم، كل أن هذا قربة، هذه من وسائل الشرك. قبل حذاء الصالح مثلا المس عليها كذا كذا، هذا قد يقع في الشكل أكبر. أما إذا رأى أنها قربة، لا، أن هذا قربة إلى الله وأن تقبيلهم والقيام لهم ونحو ذلك، هذا ما فيه تفصيل، تقبيلهم التقبيل العادي وصافحاتهم لا بأس به. أما كونه يتبرك بمسح أيديهم أو مسح مشالحهم